الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال فصل في الإلحاد المشبهة. يقول الشيخ حفظه الله: ومن أنواع الإلحاد المشبهة، وهؤلاء على النقيض من النفاة. واليهود والنصارى عقائدهم الكفرية قائمة على تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، فيشبهون الله عز وجل بالإنسان وأنه تجري عليه صفات الإنسان. ومن يطالع الكتب المحرفة التي يصفون بالمقدسة يجد أنواعا من الكفر والجهل ووصف الله عز وجل بأوصاف شنيعة. فمنها مثلا في سفر التكوين عندهم أن الله فرغ من الخلق في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، أن الله عز وجل حشاه تبارك وتعالى وتقدس وتعظم سبحانه ربنا، أن الله فرغ من الخلق في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. إذن أثبتوا لله هنا تعب، فشبهوه بالإنسان. والله عز وجل يقول: وما مسنا من لغوب. قال: وكذا قولهم إن الله عز وجل ندم ندما شديدا بعدما أغرق الأرض وبكى بكاء شديدا حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة وأقسم ألا يفعل تلك الفعلة مرة أخرى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وعندهم أيضا أن الله عز وجل نزل يمشي في الأرض فأمسك به يعقوب عليه السلام وصرع الرب والعياذ بالله، وأمسك بحقوه ومنعه أن يصعد إلى السماء حتى أنعم عليه باسم إسرائيل. إسرائيل يعني الذي صرع الإله، هم يقولون ذلك، الذي يفسرونه زورا وبهتانا بالذي صرع الرب، وإنما معناها الحق أي الذي صرع نفسه وقهر نفسه لله عز وجل، هو من؟ يعقوب عليه السلام. أو قد يكون معناها إسرائيل بالألف أي الذي يتقرب إلى الله ويسير إليه. إسرائيل يعني يسير إلى الإيل، إلى الإله. وكذا النصارى الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه ويشبهون الخلق بالله عز وجل، فيعتقدون أن الرب قد قتل وصلب وضربه اليهود وبصقوا على وجهه ووضعوا الشوك على رأسه، فيقولون: الرب إلهنا يسوع المسيح. ثم هم يعتقدون أنه قبل صلبه وقتله كان الرب في زعمهم فيه صفة البشر كلها، خاصة الأرثوذكس الذين يعتقدون أن الله هو المسيح بعينه بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة. وأما فرق المشبهة التي تنتسب إلى الأمة فكانت موجودة في بعض فرق الرافضة الأول، أمثال هشام بن الحكم الرافضي، لكن تلك الفرق تقريبا انقرضت إلا قليلا من الرافضة ممن يقولون: استوى كاستوائنا، ويسمع كسمعنا، ويبصر كبصرنا. ومن أرباب التشبيه من يعتقدون في الأولياء أن لهم صفات الله، أن لهم صفات الله عز وجل، فيعتقدون أنهم يسمعون على البعد أو يبصرونهم على البعد أو بعد موتهم. وعامة البدع والمنكرات عند أتباع الطرق المنحرفة منشأها من هذه الاعتقادات الفاسدة. وما الكلمات التي تتناقل على ألسنة الأتباع مثل كلمة ماذا يا فلان أو نظرة يا سيدي فلان إلا نتاج هذا الاعتقاد الكفري. ومن ذلك قول الخميني الهالك في كتابه الحكومة الإسلامية: إن الإمام يعني من الأئمة الاثنى عشر، إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني أي كفر بعد هذا الكفر؟ واضح الكلام؟ وعامة البدع والمنكرات عند أتباع الطرق المنحرفة، نعم ذكر كلام الخميني، نعم قال: وقد يقع ذلك من أصحاب الغلو الشديد في حق النبي صلى الله عليه وسلم بدافع مدحه صلى الله عليه وسلم، كما وقع في بعض القصائد من نسبة صفات الله عز وجل إلى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، كقول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقصد به من؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها. من جودك يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الدنيا، كأن الدنيا والآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام. ومن علوم النبي علم اللوح والقلم، فماذا ترك من الخلق لله وماذا ترك من العلم لله عز وجل. قال: ولا شك أن هذا غلو شديد، فإن الجود بالدنيا والآخرة لا يكون إلا لله عز وجل، وعلم اللوح والقلم ليس لأحد إلا لله عز وجل. والله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لا، البصيري. قال: وكذلك من أنواع الإلحاد في صفات الله عز وجل التفسير الرمزي أو الباطن، أو الباطن لها، الذي ابتدعته الباطنية، ومعلوم مدى الانحراف والضلال الموجود في هذا المنهج الباطني، وتابعهم الروافض وغلاة المتصوفة على ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفة خلقه. إذن قبلها يقول السياق الذي قبل هذا، قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وقف يعني هذا المقطع من الأخير من هذا الكلام لشيخ الإسلام. قال الشيخ ياسر في الشرح قوله رحمه الله: ولا يكيفون. ذكرنا قبل ذلك أن هناك فرقا بين إثبات وجود كيفية لصفات الله وبين اعتقاد معرفة تلك الكيفية. يعني هل نثبت أن لله كيفية أم لا نثبت؟ نثبت أن لله كيفية أم لا نثبت؟ نثبت، نثبت أن لله كيفية، لكن ننفي مع علمنا بهذه الكيفية، ننفي نفي معرفتنا بهذه الكيفية. قال: ولا يكيفون. يقول الشيخ: ذكرنا قبل ذلك أن هناك فرقا بين إثبات وجود كيفية لصفات الله وبين اعتقاد معرفة تلك الكيفية. يعني مجرد اعتقادنا بوجود كيفية أمر هذا نقر به، لكن لا نعلم يعني ماهية هذه الكيفية. قال: والمنفي عند أهل السنة هو اعتقاد معرفة كيفية صفات الرب. عاجك الكلام. والمنفي عند أهل السنة هو اعتقاد معرفة كيفية صفات الرب تبارك وتعالى. قال: لأن نفي وجود كيفية بالكلية يعني نفي الصفة نفسها، فهذا منهج المبتدعة. إذن منهج المبتدعة أو مناهج المبتدعة يعني في أمور، منها أن من ينفي صفات الله عز وجل، ينفي صفات أو يشبه الله بخلقه، أو يشبه الخلق بالله عز وجل، أو ينفي الصفة كيف ومعنى خلاص، أو يفوض الكيف والمعنى. كل دي بدع، أنك تفوض الكيف والمعنى خلاص، أو تنفي أن لله كيف أصلا، أن لصفات الله كيفية. أنت كده بتنفي أصلا الصفة نفسها، بتنفي الصفة. نعم، صفة بصفة، كأنك بتنفي ذات الله عز وجل. لما ينفي كيفية الكلام، كيفية السمع، كيفية البصر. ولذلك يقول الشيخ عثيمين يعني لو قيل يعني لقوم صفوا لنا العدم في العبادة، يعني أناس يعبدون عدما، ما وجدوا أفضل من هذه الصفات التي قال المبتدع، أو من هذا القول الذي قاله المبتدع. يعني لو قيل لأناس أنه أناس يعبدون عدما، ما هو العدم؟ نفي صفات الله عز وجل كيفيتها ومعناها. إحنا ننفي معرفتنا بالكيفية، لكن في كيفية، يوجد كيفية، نعم يوجد كيفية، معناها معلوم، نعم، كيفها مجهول، نعم، كيفها موجود، نعم أيضا أنا الممكن شغل ثيمين شوفوا لنا عبادة العدم لما وجدنا أنسب من ذلك يا ما هو ده بيقول لك لا فوق ولا تحت ما هم مختلفين بقى الله لا ليس موجود ولا موجود لا اللي هي بتاعته القاعدة بتاعتي أنا بقى يا شغل الله اللي هي حرام وحلال ومش حرام ومش حلال واللي هي ليها تمن حلال كده حرام وحلال ومش حرام ومش حلال وحلال وحلال وحرام وحرام لا موجود ولا ليس بموجود لا خالق ولا ليس حاجات كده بص خليك تمسك تربط دماغك وانت بتقرا الحاجات دي لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار ان الله هو السميع البصير ان الله ينزل الى السماء يضحك ربنا يعجب ربنا يغضب ربنا ينزل رب الحديث ده نوديها فيها ولا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كيف قال انت مالك يا عمي كيف كلمه ينزل يقول كيف تقول انت مالك كيف ينزل ينزل يعني لو واحد من البشر قلت له طب جيت يقول لك انت مالك جيت جيت وخلاص يعني جيت زي ما جيت خلاص في حق الله يعني من باب اوجب قال والامر مطابق تماما للاعتقاد في ذات الله عز وجل فاننا نثبت لله عز وجل الذات لكن لا ندري كيفية الذات سبحانه وتعالى فكذلك نثبت الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه ولا ندري كيفيتها بل ندرك معانيها وما نستطيع فهمه من تلك المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته فذلك يقولون أن المعطلة يعبدون عدما والمشبهة يعبدون صنما المعطلة يعبدون عدما خلاص نفيت عن الله عز وجل الذات والصفات والكلمات والكلام وصفة الكلام وصفة السمع وصفة البصر وصفة النزول وصفة العلو والعلماء أتوا على صفة العلو عاش خميس بكم دليل العلماء أوردوا كم دليل على صفة العلو إثبات صفة العلو لله عز وجل كم زيد كمان 1000 دليل أتوا على إثبات صفة واحدة بس لله عز وجل صفة العلو 1000 دليل وألفوا في ذلك مؤلفات بهذا الوزن العلو صفة الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى وذلك العلم والله فعلا علم السلف بركة ولذلك نفاة الصفات دول حرموا من المعاني الجميلة والجليلة الموجودة التي يستقيها من يثبت صفات الله عز وجل فلما ينفي الرحمة ده يترحم لما ينفي صفة الرحمة عن الله عز وجل لكن انت بتثبت صفة الرحمة بما يليق لله فتأمل في الله عز وجل خيرا تعيش بين هذه الصفات بين مرغب ومرهب مرهب من صفات القوة لله عز وجل كالجبار كالشديد العقاب خلاص كالعزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى خلاص وبين أنك ترزق الترغيب في صفة الرحمة من الله عز وجل والود الرحمة من صفة الودود والحليم والستير فتعيش بصفات الله تبارك وتعالى جنة الدنيا قال وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا كما قال شيخ الإسلام وهو يقرر هذه القاعدة وما نقل عن أهل العلم في بيانها الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وكما أن الكلام على إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك الكلام على الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف خلاص الكلام على إثبات ذات الله عز وجل إثبات وجود لذاته سبحانه وتعالى. كيفية هذه الذات الله أعلم بها سبحانه وتعالى. كذلك صفات الله عز وجل تثبتها وجودا موجودا. طب كيف؟ الله أعلم. وكذلك القاعدة الثانية، الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر. ده بترد بيه على مين؟ على مين؟ لا، على مين يا مشايخ؟ الكلام على بعض الصفات. أحسن، لأن الأشعار أثبتوا إيه؟ 7 و7 14 والخمسة أثبتوا 20 يعني الوجودية والسلبية و فأنت بتثبت دول إيه؟ خلاص. لماذا أثبتت هذه الصفات؟ تمام، ما أثبتت به هذه الصفات يتحتم عليك أن تثبت به بقية الصفات. ولذلك إحنا عايزين ناخد معانا وإحنا ماشيين كده في الوسطية القواعد المثلى شو عثيمين، منها هذه القواعد: صفات الله كلها، أن صفات الله كلها حسنى، إن الكلام في الذات فرع عن الكلام في الصفات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، إن كذلك كما قال يعني الكلام على بعض الصفات الكلام على البعض الآخر. فكما أن إثبات بعض الصفات لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل، فكذلك إثبات البعض الآخر لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل. لأن إحنا قلنا أخفهم مين إخواننا؟ لا شعرة، لا أخف أهل البدع أثبتوا بعض الصفات، ولكن أيضا هم وقعوا ما زالوا واقعين في البدع أيضا، ولكن بعض البدع أهون من بعض وبعض الشر أهون من بعض، والجنة درجات والنار دركات. قال: وهاتان القاعدتان للرد على جميع أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام المقرين بوجود الله تعالى. وعند التفصيل: فالمعتزلة الذين أثبتوا الذات وأثبتوا الأسماء لكن نفوا الصفات. معتزلة أثبتوا أيوة وأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، دول أشدهم اللي هم أهل الإسلام. المعتزلة يكفرون فعلا، يكفرون عملا، لا يكفرون عينا، هذا تقام عليه الحجة، بخلاف غلاة الجهمية اللي هم خرجوا أصلا، مش 73 فرقة، لا، اللي هم قالوا إن الله سميع بلا سامع بصير، لا، إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، واللي هم كفروا بالله عز وجل كفر عيان خلاص. فهؤلاء كالباطنية مثلا والإسماعيلية والدروز، هؤلاء لن وقعوا في الكفر. قالوا عند التفصيل: في المعتزلة الذين أثبتوا الذات وأثبتوا الأسماء لكن نفوا الصفات لله عز وجل بدعوى أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتمثيل، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال: هؤلاء محجوجون، حج عليهم يعني، بإثباتهم ذاتا لله عز وجل وأسماء له سبحانه، وإثباتهم الذوات للمخلوقين، فإن مجرد الاشتراك في لفظ الذات يقتضي المشابهة والمماثلة، وعلى ذلك فيلزمهم أن يثبتوا لله عز وجل سمعا ليس كسمع البشر، وبصرا ليس كبصر البشر، وعلما ليس كعلم البشر، وكذا في جميع صفات الله عز وجل. طيب نفصل الكلمتين دول ولا واضحين؟ واضحين. واضحين ازاي؟ أن المعتزلة يثبتون لله ذاتا أم لا يثبتون؟ يقول نثبت لله ذاتا لكن ليست كذوات البشر، هم يقولون ذلك، ونثبت لله أسماء ليست. طيب خلاص، ما الذي يمنع؟ مش هنقول لهم بقى انتوا طالما اثبتوا لله ذات لكن ليس كذات البشر، واثبتوا لله اسماء، يا اما تثبتوا الصفات لله وتقولوا ليس كصفات البشر، يا اما تنفوا اللي فات. ما ينفعش نقول له يا اما تنفوا، احنا نقول له بقى نحاججهم بايه؟ بما اثبتوه، انهم اثبتوا ان لله عز وجل ذاتا ليست كذات البشر. نقول لهم: وايضا وجب عليكم ان تثبتوا صفات الله عز وجل ولكن ليست كصفات البشر. قال: وفي القاعدة الثانية، اللي القاعدة الأولى اللي هي طيب كلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أنكم أثبتتم الذات ونفيتم المواسلة مشابهة للخلق وجب عليكم إثباته. استفيه شوي، ما أنت يا دي استنى يا دخل أهم حاجة بتاع الأخيرة دي. يبقى القاعدة الأولى نرد بها على مين؟ المعتزلة. القاعدة الأولى اللي هي الكلام على الصفات فرع عن الكلام، كما أنكم أثبتتم الذات لله عز وجل وقلتم أنها ليست كذات البشر، وجب عليكم أن تثبتوا صفات الله وتقولوا أنها ليست كذات البشر، ونحن نقول ذلك. القاعدة الأولى بترد على مين؟ معتزلة. القاعدة الثانية أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، هنقول لهم انتوا لا أثبتوا بعض الصفات ونفيتوا الباقي، زي ما أثبتت دول لازم تثبتوا اللي هي القاعدة الثانية دي. قالوا في القاعدة الثانية الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات دون البعض الآخر، فهم محجوجون بإثباتهم لبعض الصفات دون تشبيهها بصفة البشر، بل يقولون نثبتها على ما يليق بجلال الله عز وجل. فنقول لماذا لا تثبتون أن لله عز وجل يدين، وأنه يجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، وأنه سبحانه استوى على العرش، وأنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر أو الآخر الأخير يعني، وكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، إذ لا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر. واضح الكلام يا مشايخ؟ لا معتزلة. لا يا شيخ، بس يعني ركز في القاعدة وهي تيجي معك سهلة. سيبك من الكتاب، سيب الكتاب خلص من يدك، اديني عقلك بس. يا القاعدة لما تقول ايه الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى انت اتكلمت في الذات وقلت انا اثبت لله ذاتا لكن ليست كذات البشر، ما الذي يمنعك ايها المبتدع او ايها الرجل المسلم ان تثبت ايضا الصفات لله وتقول ليس كصفات البشر؟ انت لا اثبت الذات، كويس انك اثبت الذات لله، كويس ده حق، وقلت ان ذات لله ذات ليس كذات البشر، هنقول لك اعمل ايه؟ تثبت برضه الصفات وتقول ليس كصفات البشر، حاسين انك اكثر من كده. ده رديت على مين؟ على المعتزله. المعتزله الاشاعره اثبتوا بعض الصفات خلاص وانكروا البعض، انكروا الاكثر طبعا، ده اثبتوا حاجات قليله معدوده وانكروا الباقي. طب الصفات دول يقول لك والله دول العقل يستوعب ان لا، يعني يثبتون عقلا تمام، اثبتناهم ان ربنا لابد ان يكون علي ويكون حي خلاص، بس دي وجب عليك ان تثبتوا باقي الصفات. واضح كده؟ قال كما كان اهل العلم من السلف يقولون عن ايات الصفات امروها كما جاءت اي بلا تعرض لها بتحريف أو تأويل باطل. قال الإمام أحمد لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. والمعنى أي ما دام المعنى المتبادر بمجرد قراءة نصوص الصفات مفهوما لكل عاقل فلا يتكلف له تفسير يفضي إلى تحريفها أو تأويلها، وعليه يحمل قول من قال من السلف لا كيف ولا معنى، أي بغير اعتقاد كيفية معينة. لا كيف ولا معنى يعني بفوض الكيف والمعنى الاثنين، لا نفوض الكيفية. الكيفية يعني كيفية نعرف، يعني رب الله صفات الله، صفات الله عز وجل لها كيفية ولا ملهاش؟ لها. طب احنا لما نثبت الكيفية لها شقين دلوقتي عند أهل السنة، شق مثبت وشق منفي في الكيفية، بس المعنى من نفوضه ولا نثبته؟ يبقى عندنا المعنى والكيف. المعنى والكيف ده احنا كده لخبطنا الدنيا ولا ما لخبطناهاش؟ ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. انقل الصوره خالص، السماعه دي لها معنى ولها كيفيه. المعنى، المعنى انا لما اقول لك سماع يعني سماعه لما تتكلم فيها الناس تسمعك، دي معناها يعني. طب ايه الكيفيه؟ اهي الجسم بتاعها والغلاف دي كيفيتها، كينونتها، الحجم بتاعها، ده الكيفيه بتاعتها. خلاص ده معنى الكيف والمعنى، تمام. في حق الله عز وجل في صفات الله نحن كأهل السنة نثبت معنى الصفات ولا لا نثبت؟ نثبت معنى الصفات. يعني صفة السمع، أمعنى السمع؟ السمع. أمعنى ينزل؟ هنكرر الكلام ده كتير. أمعنى يضحك؟ أمعنى يضحك؟ يعني أنت ما تفسر يضحك بيضحك إزاي؟ هي كده. أمعنى ينزل؟ أمعنى يغضب؟ أمعنى يعجب؟ يبقى ربنا مش خاطبنا بحاجه احنا ما نعرفهاش، خلاص. يبقى المعنى بنثبت المعنى، بنثبته. طب الكيفيه بنثبت وننفي فيها. كيف اللخبطه فيها يا جماعه؟ بس اللي لا دي مالها كده، مش الدنيا مفتوحه كده ولا؟ نثبت وننفي في الكيفيه. ما الذي نثبته في الكيفيه؟ ان لصفات الله لها كيفيه، لكن ننفي معرفتنا بهذه الكيفيه. يبقى المعنى بنثبت المعنى، الكيفية نثبت أن لله كيفية لكن ننفي معرفتنا بهذه الكيفية. حصل كده تمام. نعم جاب جو المعروف جاب جو هاي مطبخ. قال وعليه يحمل قول من قال من السلف لا كيف ولا معنى. لا كيف ولا معنى أي بغير اعتقاد كيفية معينة، فلا يخاض في معاني الصفات لوضوحها لكل عاقل من غير تكلف مع عدم منافاة ذلك للتفسير الحق نصوص الصفات إذا احتاجت لبيان، كتفسير السلف مثلا لاسم الله الصمد بأنه الذي يصمد إليه في الحوائج، وأنه الذي لا جوف له، والذي لا يأكل ولا يشرب، والذي هو الباقي، والذي هو الباقي من معانيه يعني أيضا هو الباقي بعد خلقه، والذي لم يلد ولم يولد، والذي لا والذي كمل في سؤدده، وكقوله تبارك وتعالى نعم كل ده ورد ثبت كل نعم كل ده تفسير الصمد ورد عن السلف، وكقوله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء مقيتا أي شهيدا رقيبا، وإنما ينهى عن التفسير المنحرف والتأويل الباطل. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل.